أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين أن الصور المكية أنزلها الله عز وجل لتوجد في الناس عقيدة إسلامية صحيحة تكون بمثابة الروح لصاحبها. فذو هذه العقيدة حي يسمع إذا نودي ويجيب ويعطي ويمنع، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يصوم ويصلي ويرابط ويجاهد، وذلك لكمال حياته. وفاقد هذه العقيدة كاليهود والنصارى والبوذي والمجوس والمشرك حكمه حكم الميت، لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، لا يدعى إلى خير ولا يجيب إلى مثله، لأنه في عداد الموتى، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فلهذا يجب على المؤمنين أن يدعو الناس إلى الإيمان، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمروهم بالغسل فاغتسلوا، ثم بالصلاة فصلوا، ثم بكل الأوامر يفعلون وهم قادرون على ذلك، وينهونهم عن كل منكر وباطل وفسق وفجور وهم قادرون على أن ينتهوا عن ذلك. أما وهم كفر ملاحدة مشركون كافرون فهم كالأموات. ثانيا، أعظم أركان العقيدة الستة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وأن البعث الآخر والدار الآخرة وما يجري فيها من جزاء وحساب حق. وهذه الآيات التي بين أيدينا ثلاث آيات أو أربع كلها تقرر نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤكدها. وقطعا الذي ما يؤمن برسالة رسول الله والله لن يدخل في الإسلام، والله لن يكون مسلما أبدا. الذي ما يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة بالنبوة بأنه نبي الله ورسوله والله ما يعول عليه في شيء، وهو من أشد الكفر كفرا. ولعظم هذا المبدأ الإيمان بأن محمد رسول الله نزلت مئات الآيات أو آلاف الآيات ومعنى هذه الآيات، فهيا نصغي نسمع ما تقول. قال تعالى: وقالوا من هم المشركون المكذبون الكافرون في قريش وفي غيرها من العرب وغيرهم، قالوا ماذا؟ قالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. لو كان رسولا كما يدعي ويزعم لما ما أنزل عليه الله آية كعصا موسى أو كناقة صالح أو كمائدة الحواريين أو كإحياء موسى عيسى الموتى. هذه حجته. لولا هل أنزل لآية من ربه ما دام ما أنزل علي ما نصدق أنه رسول الله، مع أن الكون كله يشهد أنه رسول الله، يكفي شهادة الله، لكن هروب من الواقع، خروج من الحق للاستماع على الباطل، تعلل بهذه العلة فأبطلها الله بأربع أدلة. أولا قل إنما الآيات عند الله، الآيات التي تطالبون بها كعصا موسى وناقة صالح ما عند محمد، هذا ما يملك، هذا طالب بها الله، اطلب الله يعطيكم. أما محمد ليس من شأنه أبدا أن يعطيكم آية من الآيات، أي معجزة من المعجزات، كان تزول جبال أو تخسف الأرض أو كذا، هذا ما يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مهمته. مهمته النداء البينة، ينذر أهل الباطل، أهل الشر، أهل الشرك، أهل الفجور، أهل الفسق بالعذاب الأليم، قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة والدنيا معا. ذي مهمته، كيف تطالبونه بأن يأتيكم بآيات تدل على أنه رسول الله؟ هذه المطالبة باطلة، ليس من شأن الرسول أن يقول الجبال زولي تزول، أو للحي ميت مت والميت يحيا، هذا ليس من شأنه أبدا، ما نطالب به، وإنما هو ماذا؟ نذير مبين، نذارته بين لأهل الفسق والفجور والشرك والكفر بأن عاقبتهم سوء ونهايتهم خسران أبدي في عالم الشقاء، لا يطالب بأكثر من هذا. ثانيا أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، تطلبون دليل أعظم من هذا؟ كيف يتلى عليه القرآن، يقرأه جبريل عليه ويحفظه، ويحفظه رسول الله ويتلو على الناس وهم يسمعونه، ونقول ما هو رسول، نطلب دليل آخر؟ أي دليل أعظم من هذا؟ والله لا دليل أعظم. أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإذا به ينزل عليه كتاب الله ويقرأه ويحفظه، كيف لا يكون رسول الله ونبيه؟ أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، ما يكفيهم دليل هذا وبرهانا على ما يطالبون به؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، أي إن في القرآن المنزل على رسولنا والذي يتلوه آناء الليل والنهار فيه رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم القرآن كله رحمة والقرآن كله ذكرى وموعظة، لكن من ينتفع بذلك، الكافرون أو المؤمنون؟ المؤمنون. هذا ما هو كالطعام ينتفع به الكافر والمؤمن، هذا هداية ورحمة إلهية لا ينتفع بها إلا المؤمنون فقط، من آمن استفاد من القرآن الكريم. ثم قال له تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ماذا تريدون؟ شهادة الله أكبر شهادة وإلا لا؟ شهد الله أن محمد رسول الله، ناداه في عشرات النداءات، يا أيها الرسول، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، وما أرسلناك إلى رحمة العالمين. شهادة الله تعادل وشهادة، تطلبون شهادة ممن؟ شهادة الله تعدل كل الشهادات، فالله شهد بأنه رسوله وأنه بعثه وأنزل عليه كتابه وبعث رحمة الناس، كيف تطالبون دليل على أنه رسول الله؟ والله ما يطالبون بالدليل لا من أجل الإبقاء والاستمرار على مواطنهم ومواضعهم الكفر والفسوق والفجور، ما يريدون أن يتخلوا عن الباطل، ولا حج أبدا في هذا، ولا ينبغي أن يطالب رسول الله بهذا دليل وهو يتكلم بكلام الله رب العالمين. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، من ذرة إلى ما جرى كل شيء معلوم لله، ما علم أنه رسول الله كيف يرسله، كيف ينزل عليه كتابه، لما تطالبون بالدليل على أنه رسول؟ ثم قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون في صفقتهم والعياذ بالله. الذين آمنوا بالباطل الشرك والكفر والخرافات والضلالات وكفروا بالله تعالى الواحد الأحد أولئك هم الخاسرون. ويروى أن الباطل هنا يفسر بإبليس، والذين آمنوا بإبليس وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، وهو حق، لكن لفظ الباطل عام يشمل الشيطان والشرك والظلم والفسق وكل ما هو باطل. والذين آمنوا باعتقدوه وعملوا به أولئك هم الخاسرون خسرانا أبديا يوم القيامة، لا يدخلون الجنة ولا يشمون ريحها. اسمعوا الآيات من الكتاب. ما زال السياق في تقرير النبوة المحمدية، فقوله تعالى: وقاتلوا، فقوله تعالى: وقالوا، أي أهل مكة، لولا أنزل عليه آيات من ربه، أي هلا أنزل على محمد آيات من ربه كناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى، إذ هذا الذي يعنون بالآيات أي معجزات خارقة للعادة. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا رسولنا لقومك المطالبين بالآيات دليل على صدق نبوتك، قل لهم أولا: الآيات التي تطالبون بها هي عند الله وليست عندي، فهو تعالى ينزلها متى شاء وعلى من شاء. ثانيا: إنما أنا نذير مبين، أي وظيفتي التي أقوم بها هي إنذار أهل الظلم عن عاقبة ظلمهم، وهي عذاب النار، فلذا لا معنى بمطالبتي بالآيات. ثالثا: أولم يكفهم آية أن الله أنزل تعالى أنزل عليك كتابه فأنا أتلوه عليكم صباح مساء، فأي آية أعظم من كتاب من أمي لا يقرأ ولا يكتب تتلى عليه آياته تحمل الهدى والنور، وهو في الوقت نفسه رحمة وذكرى، أي موعظة لقوم يؤمنون، فهي معجزة ثانية قائمة باقية يجد فيها المؤمنون الرحمة فيتراحمون بها، ويجدون فيها الموعظة فهم يتعظون بها. فأين هذا من معجزتنا، من معجزة تبقى ساعة ثم تذهب، وسروج ثم تذهب وتروح كمائدة عيسى أو عصا موسى. تعرفون عن مائدة عيسى؟ الحواريون طالبوا عيسى، قالوا: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، فنزلت، أكلوا وشربوا. ورابعا: شهادة الله برسالتي، شهادة الله برسالتي إليكم كافية، لا يطلب معها دليل آخر على نبوتي ورسالتي، فقد قال لي ربي: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، ربي الذي يعلم ما في السماوات والأرض من كل غيب ومن كل، ومن ذلك علمه بأني رسوله، فشهد لي بذلك بإنزاله علي هذا الكتاب. وأخيرا وبعد هذا البيان يقول تعالى: والذين آمنوا بالباطل، وهو تأليه المخلوقات من دون الله، وكفروا بألوهية الله الحق، أولئك البعداء في الفساد العقلي وسوء الفهم، هم الخاسرون في صفقتهم حين اشتروا الكفر بالإيمان واستبدلوا الضلالة بالهدى. هذا ما دلت عليه الآيات ومع هداية الآيات. من هداية هذه الآيات: أولا، تقرير النبوة المحمدية بالأدلة القاطعة التي لا ترد، وهي أربع كما علمتم. هداية هذه الآيات الثلاث هي تقرير النبوة المحمدية، وأنها نبوة قطعية وأدلت على ذلك بأربع أدلة. نعم. ثانيا بيان أكبر معجزة لإثبات النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي نزول القرآن الكريم عليه. وفي ذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: ما من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. من هداية هذه الآيات أن نزول القرآن على رسولنا صلى الله عليه وسلم من اقرأ باسم ربك إلى نهايته في ظرف 23 سنة يحمل الهدى والنور، يحمل الأحكام والقوانين والشرائع والقصص والأخبار. العجب، ما به دليل على نبوة رسول أعظم من هذا الدليل أبدا، إذ مستحيل أن يكون غير رسول الله وينزل الله عليه كتابه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أوتي على مثله آمن الناس، وكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولهذا محمد أتبع أعظم أتباع الأمم. نعم. ثالثا القرآن الكريم رحمة وذكرى، أي عبرة وعظة للمؤمنين به وبمن نزل عليه إلى اليوم وإلى يوم القيامة. القرآن والله لرحمة للمؤمنين، به تراحم وتعاطف وتعاونوا قطعا ما في ذلك شك، وذكرى لهم بربهم الدار الآخرة، فإذا أهملوا تركوا عنه يبسوا وماتوا وجفوا. رابعا ومعنى هذا يجب أن نجتمع على كتاب الله وأن نقرأه وأن نطبق ما فيه وأن نعمل بمبادئه حتى تنتشر الرحمة بيننا وتتحقق، ما نقرأ على الموت ونهجره. رابعا تقرير خسران المشركين في الدارين لاستبدالهم الباطل بالحق والعياذ بالله تعالى. وهذه حقيقة، كل من استبدل الحق بالباطل في أي ميدان فهو خاسر مطلقا، فكيف بالذي يستبدل الإيمان بالكفر والتوحيد بالشرك والعدل بالظلم والتقوى بالفسق؟ خسرانه واضح، دليل لا دليل عليه أكثر من أنه خاسر، صفقتهم خاسرة والعياذ بالله.